ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الجمع الذي يسمعني الآن أن يثبت كل أخت منتقبة في جامعتنا أمام هذا البلاء وهذه الفتنة التي وقع فيها عشرات بل مئات بل آلاف من أخواتنا المنتقبات في الجامعات بسبب قرار جريء. أنا أقول أحبابي لا أريد أن أطيل، أنا درس النهاردة مليء بالقرارات المهمة. هقسم الدرس النهاردة لقسمين في غاية الأهمية. القسم الأول قرار جريء لأقوام كثر ومشاهير وأعلام، ثم بعد ذلك عايز النهاردة أتعلم معاكم إزاي أتخذ قرار جريء. أحبابي لو نظرنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا ابتداء أحبابي إن كل غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد من الصحابة له فيها قرار جريء. لازم هذا القرار قرار يكون فاصل، هذا القرار يكون فاصل لا يعوقه أبدا شيء عن الله سبحانه وتعالى، أو قد تكون هناك معصية تحول بينه وبين ربه تبارك وتعالى، قدروا بالفعل إن هم يتخذوا القرار إن هذه المعصية لن تحيل أبدا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. النهاردة هضرب هذه الأمثلة وهذه النماذج علشان نبدأ نسقطها على الواقع. النهاردة كتير جدا من شبابنا اللي بتولي للأسف بفتنة المواقع الإباحية ومش قادر ياخد قرار. أنا بإذن الله النهاردة هتعلم معاك إزاي ناخد قرار. النهاردة كتير جدا من شبابنا اللي واقع في فتنة الحب ومش قادر ياخد قرار، بإذن الله أتعلم معاكم النهاردة إزاي ناخد قرار. والدنا الكريم اللي لسه مش عايز يحافظ على الصلاة، هنبدأ النهاردة بإذن الله إن احنا ناخد قرار إزاي نحافظ على الصلاة. أحبابي كل واحد فينا موقف، وياريت الموقف ده ياريت نتخذ فيه القرار اللي يتناسب مع هذا الموقف، القرار اللي ينفعنا ويرضي الله سبحانه وتعالى عنا أيا كانت الظروف والأحوال التي كانت تمر بنا. أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بدأ يستشير الصحابة رضوان الله عليهم. النبي قد رأى رؤيا، هذه الرؤيا كان مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بقرا مذبوحا، وبعد ذلك لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يا ترى ها نخرج لغزوة أحد، نخرج خارج المدينة ولا نمكث داخل المدينة، وإذا أعدنا داخل المدينة جيشنا هيتضاعف لأن النساء والأطفال والشيوخ من فوق أسطح المنازل هيكونوا أكبر قوة تفيد جيش المسلمين في هذا الوقت. وكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته دائما الاستشارة، أنه كان يستشير أصحابه في مثل هذه المواقف. وسبحان الله لما أشار الصحابة رضوان الله عليهم وبخاصة الشباب على الخروج إلى المدينة، إلى خروج خارج المدينة لمقاتلة المشركين، كان هذا قرار جريء من الصحابة رضوان الله عليهم. ليه؟ لأنهم أرادوا أن يعوضوا ما فات في غزوة بدر، لأن غزوة بدر ما كانش حد عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج في القتال، فالكل تمنى أنه يخرج إلى القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الخروج. سبحان الله وجدنا أحبابي نماذج، بدأ كل واحد منهم رغم أن الوقت وقت فتنة وبلاء، إلا أن سبحان الله كل واحد منهم اتخذ قرارا جريئا في هذا الموقف. أضرب على ذلك مثال أحبابي حنظلة، هذا الرجل الذي كانت ليلة الخروج لأحد هي ليلة بنائه، هي ليلة بنائه، ومع ذلك سبحان الله هل يا ترى يا حنظلة هل يا ترى قرارك هيكون أنك ستضحي بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لتمكث مع زوجتك وحبيبتك، ولعلك بعد ذلك تعوض الخروج لأحد مع أي غزوة أخرى من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هتتخذ القرار أنك تضحي بزوجتك وقرة عينك وحبيبتك وتخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده موقف احنا دايما بنتحط فيه، يا ترى اتقدم الى الشركة اللي بتقول لي احلق لحيتك، ولا اثبت على شركة اقل منها وراتب اقل بس اكون بلحية ومع ناس بيدفعوني الى الامام في طريقي الى الله سبحانه وتعالى؟ ده دايما موقف، يا ترى اقدر النهاردة اخذ القرار واقول له انا هنهي العلاقة معاك لان انا النهاردة خلاص اشتريت دين الله سبحانه وتعالى وبعت نفسي لله سبحانه وتعالى؟ هتقدري تاخذي القرار كما اخذ حنظلة هذا القرار؟ قرار حنظلة كان قرار نهائي وقرار جريء لا نقاش فيه، اخذ حنظلة القرار وكان اجرأ قرار لحنظلة انه يقول اخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حنظلة انت كل الظروف ضدك مش معاك، هذه ليلة بنائك، انت لسه عريس جديد، انت لسه شاب في ريعان شبابك، ولكن سبحان الله اتخذ القرار الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وكانت النتيجة كما سنعلم الآن. وأما عبد الله بن حرام والد جابر، فعبد الله كانت الظروف ضده، كل الظروف كانت ضد عبد الله بن حرام. أضيف إلى ذلك أحبابي أن هذا الرجل كان مقيدا مكبلا بعدة أمور، مقيد بالديون الكثيرة المتراكمة عليه، مقيد ثانيا بالأولاد، عنده 10 أولاد، 9 بنات وجابر. يا ترى لمن سيترك هؤلاء الأولاد؟ لمن سيترك هؤلاء الأولاد؟ من الذي سيرعى هؤلاء الأولاد؟ ولكن القرار لا رجعة فيه، قرار نهائي، قرار جريء، ما فيش فيه كلام، ما فيش فيه نقاش. وبالفعل يخرج عبد الله بن حرام، مع انه في الليل كان يقول لابنه جابر: يا جابر انني اظن ان هذه اخر ليلة قد اكون فيها معكم، ولعلي استشهد غدا. هو يعلم يقين انه سيموت غدا، ومع ذلك سبحان الله خد القرار الجريء، القرار القوي، ليه؟ اللي هيقربه من الله سبحانه وتعالى. واما الثالث فهو عمرو بن الجموح، اللي كانت ايضا الظروف ضده. ليه؟ عمرو بن الجموح رجل اعرج، ولكن سبحان الله لا تشغله ابدا هذه العرجة، كان قدامه هدف وهو ياخذ القرار. وده اقوى شيء هيعينك بعد ذلك، كما سمعنا في اخر الحلقة، ان اقوى شيء يعينك على اتخاذ القرار ان تتذكر عواقب هذا القرار، ثواب هذا القرار. عمرو بن الجموح: يا عمرو انت رجلا اعرج، كيف ستخرج للجهاد؟ الله سبحانه وتعالى قد اسقط عنك الجهاد اصلا. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس على الاعرج حرج، وانت تريد الخروج؟ ليه؟ استطاع ان ياخذ هذا القرار رغم ان عمرو بن جموح عنده 4 من الاسود الذين يجاهدون في سبيل الله من اولاده. رغم المشكله الكبيره اللي حصلت بين عمرو بن جموح وبين اولاده بسبب انهم يريدون الا يخرج ابوهم الى هذه المعركه، واشتكوا اباهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قرار لا رجعه فيه، قرار جريء. ليه؟ لانه بيتذكر دائما الثواب الاخروي. ها انت عايز ايه يا عمرو؟ قال: اريد ان اطأ بعرجتي هذه الجنة، عايز ادخل الجنة. فكان هذا الثواب العظيم وهذه العاقبة اللي بيرجوه من وراء هذا القرار دفعت عمرو بن الجموح انه يصر على هذا القرار ويخرج عمرو بن الجموح. ده كان قرار من طائفة معينة من الناس، هذا القرار احبابي، هذا القرار سبحان الله فادهم غاية الاستفادة. سبحان الله، هم الان في الجنة ينعمون في اعلى عليين، ارواحهم في حواصل طير الخضر تصلح في الجنة حيث شاءت. ليه؟ قدر يتخذ القرار الجريء في الوقت المناسب. بس خد بالك، انا ممكن اتخذ قرار جريء كما صنع هؤلاء، وممكن اتخذ قرار جريء اخر، ولكن سبحان الله هذا القرار لا اجني انا مرارة هذا القرار، ولكن تجني الامة مرارة هذا القرار، لانه ما كانش قرار صواب، او ما كانش قرار حكيم في مثل هذا الوقت. امتى؟ اذا كان هذا القرار مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الغزو احبابي، كان هناك قرار من طائفة من الناس، هذا القرار لم يكن ابدا قرارا صحيحا، لم يكن ابدا قرارا موافقا. عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على جبل الرماة، سبحان الله، امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بألا يبرحوا اماكنهم ابدا، ولو رأوا الصحابة يأخذوا الغنائم، بل ولو رأوا الطير قد نزلت من السماء لتتخطف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي بألا يبرحوا مكانهم أبدا. ولكن في وقت من الأوقات اتخذ بعضهم قرارا. إيه القرار؟ القرار إن هم ينزلوا من على الجبل، من على جبل الرماة، ليأخذوا الغنائم لما رأوا المشركين قد ولوا مدبرين. نزلوا يأخذوا الغنائم، ولكن يا ترى أحبابي هل هذا القرار كان قرار موفق؟ أبدا ما كانش هذا القرار موفق، رضي الله عنهم أجمعين، ولكن حالفهم التوفيق في هذا القرار. من أجل ذلك يا ترى القرار اللي هو خده، هل القرار ده جنى الصحابي بس مرارة هذا القرار؟ أبدا، بل قتل 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك ما حل برسول الله، شقت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وكان نزيف الدم لا يتوقف من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القرار كان قرار غير صحيح، مش اللي أخطأ بس هو اللي جنى الثمرة، ولكن كل اللي كانوا في المعركة. تخيلوا أحبابي، جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أبو بكر، وفيه عمر وعثمان وعلي وحمزة وطلحة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الوقت للأسف القرار ده يعني ضر كثير جدا من الناس. علشان كده أنا بقول هذه رسالة لكل المسؤولين وبخاصة علماء الدين: قراراتكم توضع تحت المجهر، بالله عليكم اتقوا الله في الدين. اتقوا الله في الدين، لا تحاربوا نقاب ولا تحاربوا لحية ولا تحاربوا مظاهر الإسلام العامة، اتقوا الله في المسلمات، اتقوا الله في المنتقدات قبل أي قرار تتخذوه، قبل أي قرار تتخذوه، قد يكون القرار أهوج، قد يكون القرار في غير محله، وسبحان الله يؤخذ هذا القرار ويعمم على المسلمات. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، أنتم موقوفون بين يدي الله عز وجل وأنتم مسؤولون، فماذا ستقولون لربكم غدا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضهم هذا القرار بالنزول وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة هزيمة، كانت النتيجة هزيمة، ولكن سرعان ما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرارات أخرى حاسمة، هذه القرارات هي التضحية بالنفس من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانش يا إخواني وأخواتي هذا القرار خاص بالرجال فقط، لا، شارك فيه النساء أيضا، وأنا أبدأ بالنساء التي شاركنا في هذا القرار، قرار حاسم، نضحي بأنفسنا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أم عمارة نسيبة بنت الحارث وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها في عاتقها جرح غائر لدرجة أن أولادها وأحفادها كانوا بيجروا بسرعة ولما يحبوا يلعبوها يحطوا أيديهم في موضع هذا الجرح الغائر، فكانوا دايما بيسألوها إيه الجرح الغائر ده، فكانت دايما تذكر أنها اتخذت قرارا حاسما أنها ستنصر دين الله عز وجل بدفاعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت من دلوقتي اتخذي قرار حاسم تنصري به دين الله عز وجل بلبسك للحجاب الشرعي اللي أمرك ربنا سبحانه وتعالى به، لترك أي علاقة محرمة، وأنت بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذ القرار اللي تنصر به دين الله عز وجل بالالتزام الآن بحضور مجالس العلم الآن، بحفظ القرآن، بقراءة القرآن، بقيام الليل، خذ القرار الحاسم، اترك أي معصية ممكن تعوقك أو تعوق سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. خدت أم عمارة هذا القرار اللي وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي ابن قمئة قمأه الله في نار جهنم، هذا الرجل الذي وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما هم بضربه بالسيف أخذت هي هذه الضربة على كتفها وكان جرحها غائر رضي الله عنها، وذلك الصحابي اللي تترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح ظهره كالقنفذ من شدة الأسهم، هذا قرار حاسم. وأما حذيفة رضي الله عنه، فحذيفة لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن في الشعب من جبل أحد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فظن المشركون أن حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجمعوا عليه حتى أصيب في هذا اليوم ببضع وثلاثين ضربة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، كل هذا لأنه اتخذ قرارا حاسما، نفسي دون نفسك يا رسول الله. وأما طلحة بن عبيد الله الذي كان يقول يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله، أما طلحة بن عبيد الله الذي قاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال 11 رجلا حتى ضربت هذه اليد وشلت هذه اليد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى هذا، أي إلى طلحة، كل هذا لأنهم استطاعوا أن يأخذوا قرار حسما في هذا الوقت، وجدوا أن نصرة الدين في نصرة ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول أحبابي إسقاطا على واقعنا، نصرة الدين التزام كل واحد منا النهاردة بتعليم الإسلام، نصرة الدين التزام كل واحد منا بالشعائر الظاهرة للإسلام والمسلمين والشعائر الباطنة أيضا، نصرة الدين النهاردة ينبغي أن تكون لنا شعار أحبابي. النهاردة أنت تنصر الدين بقيامك لليل، وأنت أيها الوالد الفاضل تنصر الدين بإقلاعك بقى عن التدخين، وأنت تنصر الدين بالحجاب، وأنت تنصر الدين بالعفة والعفاف، وأنت تنصر الدين بحب الله ورسوله وقيامك لليل. إذا أحبابي كل واحد منهم قدر يتخذ القرار الحاسم في الوقت المناسب، ولكن خد بالك ممكن تتخذ قرار ينفع الأمة كلها وممكن تتخذ قرار يضر الأمة كلها. كذلك أيضا أحبابي يوم تبوك كان في أيضا هناك مواقف كثيرة جدا، وكل واحد من الصحابة كان له قرار جريء، كان له قرار جريء، فسبحان الله عمر رضي الله عنه اتخذ قرارا جريئا. ايه القرار الجريء؟ انه يتخلى عن نصف المال، قرار اجرأ منه. ابو بكر رضي الله عنه يتخلى عن كل المال، يتخلى عن كل المال، واما عثمان فيجهز جيش العسرة، فيجهز جيش العسرة. سبحان الله، كل هؤلاء أحبابي، كل هؤلاء أحبابي قدروا يتخذوا قرار الإنفاق وتجهيز الجيش والخروج مع رسول الله. رغم أحبابي دايما هأكد أن القرار دايما بيكون في ظروف ضدك مش معاك، ضدك مش معاك. الحر شديد وقالوا لا تنفروا في الحر، المسافة طويلة، يعني المسافة من مدينة تبوك 780 كيلو، 780 كيلو كل سنة فضل الله بنعدي عليها في العمرة. تبوك المدينة تبوك 780 كيلو، بنبقى راكبين اوتوبيسات احدث موديل ومشغلين التكييف على اعلى درجة حرارة، درجة حرارة بتكون 37 و38 و39 و40 وسط هذا الاوتوبيس المكيف، فما بالكم بما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك ظهر مع قلة الطعام وقلة الشراب، ونحن قد خرجنا لقتال الروم، احنا مش طالعين نلعب، ده احنا طالعين نقاتل الروم في ارضهم. ومع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم رغم ان كل الظروف ضدهم الا ان الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا واتخذوا قرار الخروج. ولكن اذا كان هذا قرارهم ولازلنا في كل موقف احبابي من مواقف الثبات اللي انا النهاردة بقولها لكل اخواتنا المنتقبات، اثبتنا يا اخوات، اثبتنا يا اخوات، والله الجولة هذه لكم مش عليكم، والله الجولة دي لكم مش عليكم، والله بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن اصدقنا مع الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ القرار سبحان الله، ونصرهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم بدون القتال، وكافأهم الله سبحانه وتعالى على هذا القرار الجريء بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها الآيات. فهذا القرار كان جزاؤه الجنة، وكان هناك قرار آخر ولكن ليس على طريقة هذا القرار، إنه قرار التخلف، قرار التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكث في البيوت وعدم الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا القرار قرار في غير محله تماما من الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء الثلاثة الذين ظنوا أن الراحة في ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى، فما جنوا أبدا إلا الشدة والضنك والهم والغم الذي أصابهم. ولكن أنا دايما بقول إذا اتخذت قرار وكان هذا القرار خطأ في وقت من الأوقات، فليس هذا معناه أبدا أن نغرق في الندم كما سيتبين لنا الآن، ولكن هذا معناه أن ندفع أكثر وأكثر إلى إصلاح هذا القرار وإصلاح هذا الخطأ الذي وقعنا فيه. هذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم الذين خلفوا عن غزوة تبوك، أخذوا القرار بالتخلف عن غزوة تبوك، وأخذوا أيضا قرارا آخر، هذا القرار خاص بالصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم أنهم أوتوا جدلا، رغم أن كل واحد منهم كان يستطيع أن يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي له بالأعذار والحجج التي بها يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قبل هذا العذر، قبل هذا العذر وعفى عنهم بسبب هذا العذر، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى عنهم لأنهم قد كذبوا. ففي هذا الموقف كان أمامهم خياران، الخيار الأول أن يصنعوا كما صنع المنافقون، أن يكذبوا كما كذب المنافقون، خيار الثاني أن يصدقوا مع الله سبحانه وتعالى، وكان قرار جريئا صحيحا في هذا الموقف. أخطأوا في قرار، أصلح في القرار الثاني مباشرة، صدقوا مع رسول الله رغم الدقة الضيق والشدة التي أصابتهم، إلا أنه يكفيهم أن الله عز وجل قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت أيضا عليهم أنفسهم التي بين صدورهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ما الذي حدث لما صدقوا الله وأخذوا هذا القرار الجريء، قرار الصدق مع الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي حدث؟ تاب الله عليهم ليتوبوا، تاب الله عليهم ليتوبوا. خذ قرار الآن، خذ قرار الآن، أي معصية امحوها الآن من طريقك تماما، شلها تماما من طريقك سبحان الله. وأنت أيضا امحو أي عقبة قد تعوقك عن السير إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله. قرار آخر، قرار آخر، إنه قرار مثلا زي قرار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا الرجل المبارك أنا هتنقل في صفحات التاريخ يمينا ويسارا، هذا الرجل المبارك سادس الخلفاء الراشدين، الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنهما، والسادس هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز اتخذ قرارا سبحان الله، نشر العدل في ربوع الأرض، نشر العدل في ربوع الأرض، نشر الخير والفضل وكل شيء طيب في الربوع، فعل سبحان الله. ولكن كان من أعظم قرارات هذا الرجل والذي ما زالت الأمة إلى الآن تنتفع بهذا القرار، قرار تدوين السنة، قررت تدوين سنة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجمع الأحاديث المروية عن رسول الله في كتب حتى تتناقلها الأجيال بعد ذلك. وسبحان الله، هذا القرار الذي اتخذه عمر بن عبد العزيز كم كان له من الخير والفضل على كل أمة محمد إلى زمننا هذا، لا خد بالك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهو ده القرار أحبابي اللي أنا دايما بقول لكم عليه، أن القرار ده ما نفعش عمر بن عبد العزيز وحده، بل نفع الأمة في كل زمان وفي كل مكان، إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وسبحان الله، انتشرت دواوين السنة بين يدي الأمة كلها، بين يدي الأمة كلها. وسبحان الله، نفع الله الأمة بهذا القرار من عمر بن عبد العزيز. موسى بن نصير، هذا الرجل الذي كان له قرارا في قمة الجرأة، ما القرار الذي قام به موسى بن نصير؟ موسى بن نصير أحد الفاتحين الذين توجهوا إلى بلاد الشمال الأفريقي، فتح بدءا من ليبيا كده وانت ماشي بقى، وتونس والجزائر والمغرب وغيرها من بلاد المسلمين، من بلاد المسلمين. ولما قام بحملة عامة للتربية، حملة عامة للتربية، لأن قبائل البربر في هذا الوقت أحبابي كانت سريعة الرد عن الإسلام، كانت ترتد عن الإسلام، تدخل في الإسلام وبمجرد ما يخرج الجيش إلى بلد أخرى ترتد عن الإسلام وتكون وبال على المسلمين. وسبحان الله، وصل موسى بن نصير إلى أن ليس أمامه إلا خيار من اثنين. الخيار الأول أنه ينزل تحت إلى الصحراء، الصحراء الأفريقية، أو يصعد إلى أعلى، إلى بلاد الأندلس، إلى بلاد الأندلس. يا ترى يا موسى بن نصير ماذا ستصنع؟ اتخذ موسى بن نصير قرار في قمة الجرأة رغم أن كل الظروف ضد موسى بن نصير وليست مع موسى بن نصير. ايه يا ترى القرارات اللي اتخذها موسى بن نصير؟ موسى بن نصير قرر انه يصعد الى بلاد الاندلس، لان الصحراء ليس فيها احد يدخلها في دين الله سبحانه وتعالى. ولكن كانت هناك العديد من العقبات. اول عقبة، قبائل البربر التي كانت ترتد على الاسلام. اثنين، يريد ان تكون معه عدة وعتاد ليخرج الى هذه البلاد. ثلاثة، طبيعة بلاد الاندلس لم تكن ابدا معروفة، بل كانت مجهولة بالنسبة لموسى بن نصير. فكيف انزل الى ارض انا اصلا اجهل المعالم العامة لها. اربعة، اضيفوا دي، ليست عنده السفن الكاملة التي تحمل الجنود الى بلاد الاندلس. خمسة، واذا وجدت السفن فليس عنده الميناء العظيم الجبار اللي يكون فيه مرسى لهذه السفن. اذا كل الظروف ضده، ولكن اخذ موسى بن نصير بكل الاسباب، بدأ يربي ويعلم هذه الامم، بدأ يعلم ويربي هذه القبائل اللي هي قبائل البربر. وبالفعل سبحان الله، كانت اول ثمرة من الثمرات هذا القرار الجريء، ان كل هذه القبائل اللي كانت سريعة الارتداء عن الاسلام اسلمت ودخل الايمان في قلوبها. ان لا اقول دخل الاسلام في قلوبها، دخل الايمان في قلوبها. وسبحان الله، تولت هذه القبائل بعد ذلك فتوحات الاندلس بعد ذلك، وخرج منهم القائد العظيم المغوار الاسد، الذي يعد اسدا من اذن الاسلام، طارق بن زياد رحمه الله. ولكن سبحان الله، يا موسى كل القرارات، كل الامور ضدك، كل الظروف ضدك، الظروف ابدا مش معاك، ولكن سبحان الله اخذ القرار. وده اللي انا عايز اقوله لك، خذ القرار وتوكل على الله، وكن على يقين ان الله سبحانه وتعالى ناصرك، ان الله سبحانه وتعالى مؤيدك. ما الذي حدث؟ سبحان الله، انت اخذت بالاسباب لهذا القرار، دع ربك تبارك وتعالى يسبب لك الاسباب. سبحان الله، الملك الذي كان يتولى حكم الاندلس في هذا الوقت، وكان اهلها يسمون في هذا الوقت بنصارى القدس، كان على علاقات قوية جدا مع هذا الملك الذي كان يعني حاكم على ميناء سبتة الذي فيه السفن الضخمة العظيمة الجبارة، وعنده ايضا جنود، وعنده بحكم التعامل مع ملك الاندلس معه يعني كل الظروف وكل الامور مواتية، ان يعرف الطبيعة العامة لهذه البلاد. سبحان الله، يشاء الله سبحانه وتعالى ان يدبر امور تعين موسى بن نصير على هذا. اما رزريق فهو ملك ظالم طاغية، قتل ملك الاندلس وتولى هو عرش الاندلس في هذا الوقت، فتسوء العلاقة معه وبين ملك سبتة. عند ذلك يعرض ملك سبتة على موسى بن نصير. شوفوا تقدير ربنا سبحانه وتعالى، انه خد القرار، دع الله سبحانه وتعالى يدبر هذا الامر، دع الله سبحانه، ولكن اصدق الله، انت برضو اصدق الله سبحانه وتعالى، وانت راح الامتحان بكرة ان شاء الله، اصدق ربنا تبارك وتعالى، والله سيؤيدك، الله سيحميك. اقسم بالله العظيم، كم جاءتني من الرسائل من اخوات منتقبات على شبكة الانترنت في موقع الطريق الى الله، في موقف عرفت فيه ربي، اخوات يقولوا لي والله احنا داخلين من بوابة الجامعة منتقبات، بيوقفوا البنات المتبرجات واحنا داخلين بفضل الله لا يرونا، ويكأن على اعينهم غشاوة لا يرونا بفضل الله سبحانه وتعالى. نخش اللجان واحنا ناقصين تماما ان احنا نلبس النقاب، ونجد سبحان الله ان المراقب بيتعاطف معانا، ياخد لنا مكان معين كده في جنب معين كده، ويقول لنا يا بنتي ارفعي النقاب بس خلي وشك الحيطه ما حدش يبص عليكي. فسبحان الله، راينا ايات بفضل الله سبحانه وتعالى، راينا ايات بفضل الله سبحانه وتعالى. اصدقنا مع الله في هذه الليله، الله سبحانه وتعالى سيكون معكن. موسى بن نصير جاءه ملك سبته بنفسه وعرض عليه انه يتولى اعطاءه السفن الكاملة لنقل الجنود، يتولى بنفسه اعطاء الطبيعة العامة لارض بلاد الاندلس، يتولى بنفسه ارسال العدد والعدة التي تساعده في الجهاد في هذه الاراضي، واعطى له ايضا ميناء سبته العظيم الذي من خلاله تتولى حركة السفن الانتقال من ميناء سبته الى بلاد الاندلس. وما هي الا ايام لا تعد في تاريخ الزمان شيئا حتى وينزل المسلمون الى بلاد الاندلس. وعندما يراهم نصارى القوط يرسلوا رسالة الى رزريق ويقولون ادركنا ادركنا، فانه قد نزل قبلنا اقوام لا ندري اهم من اهل الارض ام هم من اهل السماء. وتبدأ الفتوحات على يد طارق بن زياد بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، حتى تمتد الفتوحات ونأخذ اسبانيا والبرتغال ونصل الى 90% من بلاد فرنسا. كل هذا بسبب قرار اتخذه هذا الرجل المبارك موسى بن نصير. هذا القرار الذي اتخذه موسى بن نصير بفتح بلاد الاندلس كانت نتيجته ظل الاسلام في هذه البلاد لمدة اكثر من 8 قرون كاملة، 8 قرون كاملة دخلت في الاسلام، خلفت لنا الاف مؤلفة من الكتب ومن المراجع ومن المخطوطات، الفت لنا الاف مؤلفة من العلماء، الفت لنا الاف من الصور الحضارية العظيمة التي وجدت في هذه البلاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها إلى بلاد المسلمين مرة ثانية. هذا قرار واحد اتخذه موسى بن نصير رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. قرار آخر، قرار آخر، قرار مصيري للأمة اتخذه إمام من أئمة أهل السنة، بل هو إمام أئمة أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لما ابتلي هذه البلاءات الشديدة في فتنة خلق القرآن، تارة يعذب حتى يضرب بالسياط الى ان يغشى عليه، وتارة يسجن، وتارة كان يمنع من التدريس، وهذه اشد عقوبة على العلماء والدعاة الى الله سبحانه وتعالى، ان يمنعوا من تعليم الناس، هذه اشد عقوبة ممكن ان تضرب على امام او داعية الى الله سبحانه وتعالى. ورغم كل هذا العذاب والطرد والاهانة وغير ذلك الامام، الا انه كان ثابتا ثبات الجبال، الا انه كان راسخا رسوخ الجبال لا تهتز ابدا له. لقد اتخذ قرارا لا رجعة فيه، القول بان القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بذلك فقد كفر، ومن قال بغير ذلك فقد كفر. وظل هذا الامام يعذب يعذب ويعذب حتى ثبت، وثبت الناس، وكان سببا في تثبيت الناس، كان قرارا واحدا اتخذه الامام احمد رحمه الله كان سببا في تثبيت الاف مؤلفة بل ملايين ممليانة من المسلمين، وكان ثباته هذا عزا للاسلام وعزا للمسلمين، حتى قال علماؤنا رحمهم الله لقد نصر الله عز وجل الدين برجلين، باحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن، وبابي بكر رضي الله عنه في فتنة المرتدين. اذا احبابي كان له قرار، هذا القرار ثابت وجريء لا يتغير ابدا، رغم ان كل الظروف، بل الظروف كلها ضده، ليس هناك اي ظروف معه، ولكنه اقوام صدقوا الله فصدقهم الله تبارك وتعالى. كذلك ايضا هناك امثلة اخرى من اقوام اتخذوا قرارا وكل الظروف ضدهم. القائد مودود رحمه الله، كلنا نعرف ان اللي طرد الصليبيين من بلاد المسلمين هو صلاح الدين، وصلاح الدين ما هو الا ثمرة من هذا الغرس المبارك الذي غرسه القائد مودود رحمه الله. قائد مودود هو اول من رفع راية الجهاد بعد نزول الصليبيين الى بلاد المسلمين. واقع المسلمين في هذا الوقت شباب غارق في بحور الشهوات، شباب لا يعرف الا الغناء، لا يعرف الا البنات وغير ذلك، شباب ابتعد تماما عن الله سبحانه وتعالى. ولكن اتصال اخونا ابو محمد من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك، ربنا يجزيك خير ويبارك فيك وإن شاء الله ويخليك ويطول بعمرك. وأنا والله عاجز عن الشكر، أنا أحبك في الله يا شيخ والله. أحبك الله الذي أحبني فيك، جزاك الله خيرا. والله والله أنا على طول بشوف برامجك الحلوة والقذاهي المباركة الطيبة يعني، والله يوفقكم ويطول بعمركم وجزاكم الله خير الجزاء وميزان حسناتكم ان شاء الله يا شيخ. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك رب. بس انت صدقني انت قريب قريب كثير كثير على قلبي، احبك لانك تحب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك رب. القائد مودود رحمه الله، هذا الرجل المبارك، هذا الرجل المبارك التي كانت كل الظروف ضده، ليس معه أي ظرف يعينه على رفع راية الجهاد في هذا الوقت، ومع ذلك رفع الراية، أخذ القرار أنا أرفع راية الجهاد، وأخذ القرار وبدأ بفضل الله تبارك وتعالى يكون الجيوش ويعد الرجال ويعد المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. عندها استطاع هذا القائد ان بعد هذا القرار، مودود ما استطاع ابدا ان يحقق هذا النصر العظيم بطرد الصليبيين من بلاد المسلمين، ولكن هذا القرار، هذا القرار الرهيب الذي اتخذه هذا الرجل المبارك احبابي، هذا القرار الذي اتخذه هذا الرجل المبارك خرج من ثمرته رجل قاد الجهاد والفتوحات من بعده. من هو؟ انه عماد الدين زنكي، عماد الدين زنكي. وبعد ذلك تولت العائلة النورية مسألة الجهاد في سبيل الله، وكان نور الدين محمود قائدا من هؤلاء القواد الرجال الذين أيضا صاروا على ضرب مودود وعماد الدين زنكي. وخرج من بيت نور الدين محمود البطل المغوار صلاح الدين، البطل المغوار صلاح الدين اللي بالفعل قدر ان هو يعد العدة بأخذ أعظم قرار غير مسار أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الذلة والمهانة لهؤلاء الصليبيين إلى العزة والكرامة بتحرير بيت المقدس. أسأل الله أن يعيده سالما لنا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود يا رب، يا رب عليك باليهود، وحرر المسجد الأقصى الأسير. استطاع صلاح الدين بقرار واحد رغم أن كل الظروف كانت ضده، كل البلاد مفرقة، كل البلاد متناثرة، كل البلاد متحاربة فيما بينها، ولكن أخذ القرار. مصر مليئة بالخرافات اللي نشرتها الدولة الشيعية داخل مصر في هذا الوقت. سب أبو بكر وعمر كان على المآذن في مصر بأوامر الدولة الرافضية العبيدية في هذا الوقت، وسبحان الله استطاع صلاح الدين أن يعيد لمصر سنيتها مرة ثانية. وكان الصحابة رضوان الله عنهم مكانة عظيمة جدا في قلوب الناس، نشر العلم في ربوع الأرض، أنشأ المدارس العلمية في كل مكان، المدرسة الصالحية والصالحية والكاملية والفاضلية والفاضلية، كل هذه المدارس أنشئت في كل مكان حتى يتعلم الناس الدين. واستطاع بدور الأزهر، أسأل الله أن يعيد للأزهر مكانته مرة ثانية، وأن يكون رجال الأزهر وأن يكون رجال الأزهر حامين للإسلام، حامين للإسلام، صف أول مع المجاهدين لأعداء الدين، المجاهدين ضد أعداء الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم بهذه المكانة. استطاع صلاح الدين بتعليم الناس، بتعليم الناس، ثم من بعد ذلك كانت الخطوة الثانية، ولكن نعرف بإذن الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفاف أخونا علي من أسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل، إن أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. نسألك الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الحق. نسأل الله العظيم برعش العظيم نشف شيخنا شيخنا أبو إسحاق ونجمعنا جميعا عند حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أن يظلنا مولانا في العرش ما لا ظل إلا ظله. آمين رب، آمين رب. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. صال اتصال من موريتانيا. ألو. ام حسن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا معكم حسن، كيف حالك؟ الحمد لله في نعمه، الحمد لله. كيف حال مشكله النقاب؟ عايز تزعجنا والله بمصر، ولكن عندنا احنا زي موريتانيا كثير من المشاكل، النقاب اذا تنقبت المراه في موريتانيا بتكون ارهابيه وتتابع، هذه مشكلة في جميع الدول العربية وليست في مصر وحدها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء، وأنا والله ثم والله ثم والله على يقين أن الجولة الآتية لنا وبفضل الله كل أعدائنا الآن استشعروا قوة الإسلام، وهم يريدون لهذا المارد الإسلامي ألا يقوم أبدا، وبإذن الله رغم أنوفهم سيقوم هذا المارد الإسلامي وسيعيد الدنيا كلها بإذن الله تبارك وتعالى الحضارة في كل ميادينها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب عن كل أخواتنا المنتقبات. صلاح الدين أول خطوة قام بها صلاح الدين على تنفيذ هذا القرار، سبحان الله، من كان يظن في وقت من الأوقات أحبابي أن هذا الرجل وحده يستطيع أن يطرد الصليبيين من بلاد المسلمين؟ من كان يظن أو يحلم فضلا أن يظن أنه سيأتي الوقت الذي سيخرج فيه الصليبيون من أرض المقدس، من بيت المقدس، من المسجد الأقصى؟ ولكن اتخذ صلاح الدين القرار ثم ترك الأمور كلها لله. صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه، صلاح الدين علم الناس معنى السنة، علم الناس معنى القرب من الله سبحانه وتعالى، علم الناس معنى أن يكون لهم حال مع الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك مكث لمدة 12 سنة ليوحد بين الأمة العربية كلها والأمة الإسلامية كلها. وبعد 12 عاما 12 سنة قضاها صلاح الدين، استطاع أن يوحد بين الجبهة المصرية وجبهة الشام والعراق والحجاز واليمن، ثم يخرج هو بعد ذلك لقتال صليبيين وغير ذلك ويتحقق له النصر وينصره الله سبحانه وتعالى. ولكن سبحان الله، في الليلة التي كانت تسبق المعركة مباشرة، مرغ صلاح الدين رحمه الله وجهه في التراب، وضع وجهه في التراب وقال: يا رب، كل أسباب الدنيا، كل أسباب الدنيا قد أخذت بها، وها أنا الآن يا رب أطرح نفسي بين يديك، يا رب أطرح نفسي بين يديك يا رب، فيسر لنا وافتح لنا، ويسر لنا وافتح لنا. وكان الفتح العظيم، وكان الفتح العظيم بالفعل بقرار من صلاح الدين رحمه الله، بقرار من صلاح الدين. هل كان يظن القائد مودود أنه لما يأخذ القرار بالجهاد في سبيل الله أن سيأتي الوقت الذي يحرر فيه بلاد المسلمين والصليبيين؟ إنه القرار، خذ القرار، خذ القرار اللي تنفع به أمتك، خذ القرار اللي تنفع به نفسك، خذ القرار اللي تنفع به المسلمين من حولك. قرار آخر، قرار آخر، وقرار من أعظم القرارات التي اتخذت في هذا الوقت، خالد بن وليد. خالد بن وليد أرسله أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين، فلما أنهى تماما على شوكتهم وأعاد هؤلاء مرة ثانية إلى حظيرة الإسلام، بل تربوا ثم بعد ذلك خرجوا للجهاد في سبيل الله، بعد ذلك أرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى جبهة بلاد فارس ليقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى ويدخل هذه الدولة في دين الله تبارك وتعالى. ولكن كانت الجيوش الأربعة التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه إلى بلاد الروم قد أصابها خلل كبير، وأصابتها أمور شديدة جدا، إن جيش الروم هجم بكل الجحافل بتاعته على هؤلاء المسلمين وكادوا بالفعل أن ينهوا تماما على المسلمين في هذا الوقت. فأرسل أبو بكر قرارا إلى عمر، إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه: أخرج من بلاد فارس وتوجه مباشرة إلى بلاد الروم لأن جيش المسلمين هناك في ورطة شديدة. ولكن سبحان الله، كان أمام خالد أمرين، اختيارين لا ثالث لهما. الاختيار الأول انه يمر من صحراء السماوة القاتلة المقفرة، من يأخذ فيها سيموت حتما، واما ان يأخذ قرارا اخرا وهو ان يسير في طريق اخرى ممهدة، ولكن هذا سيؤدي الى طول هذا الطريق سيؤدي الى ضياع المسلمين في بلاد الشام. واخذ القرار ان يخوض خالد بن وليد رضي الله عنه هذه المفازة، وبالفعل يخوضها رضي الله عنه، ويلتحم مع جيوش المؤمنين في وقت لا يساوي في تاريخ الزمن شيئا، يلتحم معهم حتى يكونوا يدا واحدة لمقاتلة جيش الروم، فين؟ في معركة اليرموك اللي كانت البوابة لفتح بلاد الشام، وانتصر فيها المسلمون رضي الله عنهم أجمعين بقيادة خالد بن وليد رضي الله عنه. إذن أحبابي، أنت قرار، أنت قرار، خذ القرار الآن، لأن في كتير جدا من الناس نفسها تاخد قرار، نفسها تاخد قرار ومش عارفة تاخد قرار. الناس دي يجب عليها أنها تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يجازيها أبدا عما يدور في نفوسها، ولكن يجازيها عن قراراتها التي اتخذتها. خذ القرار الآن، أي معصية كنت بتفعلها ولذلك، خذ القرار الآن وعد إلى الله سبحانه وتعالى، ربك تبارك وتعالى يقبلك سبحانه وتعالى. خذ الآن القرار أن تعودي إلى الله سبحانه وتعالى، خذ الآن قرار. كل هؤلاء مجهوداتهم كانت لنصرة الدين ونصرة الإسلام، رغم أن المجهودات مختلفة، عمر بن عبد العزيز في جمع القرآن، في جمع السنة، وكذلك أيضا الصحابة في الجهاد ومن جاء بعدهم، قائد مودود وصلاح الدين لتحرير بلاد المسلمين ونشر السنة، كل واحد منهم كان بيخدم الإسلام في الباب اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحه له. انت ايضا خذ القرار، والله التزامك بشرع الله اعظم قرار، التزامك بشرع الله اعظم قرار، ثباتكم على شرع الله اعظم قرار. اصدقوا الله، اصدقوا الله، الله عز وجل يعطيكم ما اردتم. ولكن انا النهارده عشان طبعا الوقت للاسف جينا مني سريعا، ممكن واحد يسالني ويقول لي طيب انا النهارده عايز اخد قرار وقرار صح، اعمل ايه؟ هم 9 خطوات، خدهم واكتبهم عندك. لو بالفعل بدات والله العظيم تدرسهم كويس جدا، ان شاء الله هتكون قراراتك كلها قرارات موفقه، الله سبحانه وتعالى يعينك عليها ويسددك باذن الله تبارك وتعالى. 1، ها بدات تكتبه ولا لسه؟ طيب تحضروا الاوراق بسرعه على ما ياخد بقنا ان شاء الله. حضروا الاوراق، الحمد لله. طيب اول قرار، اول نقطه علشان تكون صاحب قرارات قويه سليمه، 1، احرص على ان يكون هذا القرار غير متعارض ابدا مع الكتاب والسنه. طيب احرص على ان يكون هذا القرار موافقا للكتاب والسنه، يرضي الله سبحانه وتعالى. واي قرار هتخالف فيه الكتاب والسنه اعلم يقينا ان انت الخسران. قال الله: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. جنى الضنك في الدنيا والاخره. وان كان اهل العلم من اهل التفسير يقولون ان فسرت المعيشه الضنك بعذاب القبر، كما روى ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان له معيشه ضنكا عذاب القبر. الا ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. فهذا الانسان كل قرار بعيد عما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا القرار قرار فاشل، هذا القرار قرار فاشل، ستجني فشله انت في الدنيا والاخره. والاخطر ان ما يكونش هذا القرار ثمرته خاصه بك انت، تكون ثمرته عامه، تكون المشكله اكبر واكبر. مثال الصحابه يوم احد، خدوا القرار بالنزول ولكن قرار مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حدث جنوا مرارة هذا الكلام أمام أعينهم. الذين خلفوا يوم تبوك، الذين خلفوا يوم تبوك اتخذوا قرارا بالتخلف عن رسول الله، ولكن كان قرارا مخالفا للسنة، فعند ذلك جنوا ضنكا لمدة 50 يوما كاملا حتى نزلت توبتهم من عند الله تبارك وتعالى. فاحرص على أن يكون القرار غير متعارض مع كتاب الله ومع سنة رسول الله. خذ القرار حتى وإن كان كل الناس ضدك كما سنعلم الآن. 2، إذا فشلت في قرار من القرارات، إذا فشلت في قرار من القرارات، فليس هذا معناه أبدا أن تغرق في الندم وأن تيأس وتحبط. ممكن أنا النهاردة أخذ قرار وهذا القرار يكون فاشل، ده يدفعني ألا يعني أن أنا ما أجربش مرة واثنين وثلاثة وأربعة. لا، خذ القرار مرة واثنين وثلاثة وأربعة، واجتهد مرة واثنين وثلاثة وأربعة، والله سينصرك. المثنى بن حارثة أرسله عمر رضي الله عنه لقتال الجبهة في بلاد فارس، ومقابل قرار خطأ اتخذه المثنى بن حارثة كانت النتيجة في معركة الجسر المعروفة المشهورة في التاريخ، أصيب أو قتل 4000 رجل من جيش قدره 8000، نص الجيش مات وقتل طبعا استشهد في سبيل الله بسبب قرار خاطئ من المثنى بن حارثة. هل هذا معناه أن المثنى بن حارثة يترك الجهاد في سبيل الله ويقول أنا قائد فاشل وغير ذلك؟ أبدا، بل ما هو إلا شهر واحد حتى عاد مرة ثانية إلى الجهاد في سبيل الله، وأخذ قرارا سديدا موفقا حكيما بعد التجربة الأولى الفاشلة، ولكن هذه المرة كانت المرحلة مرحلة فوز وانتصار، وكان قرار حكيم مسدد في معركة البويب اللي كانت في رمضان سنة 13 هجرية. ومعركة البويب هي البوابة اللي اتفتح من خلالها للجيوش الإسلامية أن تعبر إلى بلاد فارس وتدخل هذه البلاد في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا أخطأت في قرار فلا تغرق في بحور الندم، ولكن جدد مرة ثانية العودة وكرر مرة واثنين وثلاثة، ساعتها بإذن الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى سيكتب لك التوفيق في المرة الثانية أو الثالثة إذا رأى الله سبحانه وتعالى منك إخلاصا. 3، اعلم يقينا أن لكل قرار مشاكل، كل قرار هتتخذه في حياتك لابد ان يكون فيه مشاكل. الاخت خدت قرار بالنقاب يقينا هيكون فيه مشاكل، الاب ممكن يعترض، الام ممكن تعترض او غير ذلك، النهارده ممكن مش عارف ايه وغير ذلك. خذ القرار، اي قرار فيه مشاكل، ولكن عليكم اذا اتخذتم هذا القرار لا تنظروا الى قدر المشاكل البسيطه، ولكن انظروا الى الخير العظيم الذي يوجد في هذا الامر. ممكن انت النهارده تتخذ النهارده قرار خلاص انا هبدا اقيم الليل لله سبحانه وتعالى. ممكن لو اتخذت هذا القرار ممكن مثلا تضيع جزء قليل من نومك، ممكن تقوم لعملك تاني يوم الصبح متاخر او غير ذلك. ده عند بعض الناس يعني اللي هم هيكونوا في اول مره، ولكن كم من الخير سجنيه من وراء هذا قيام الليل. صحابه رضوان الله عليهم امام قرار الهجره، النبي امرهم بالهجره، امام هذا القرار ماذا وجدوا المشاكل؟ ام سلمة تركت اهلها، تركت ابنها وزوجها. صهيب بن سنان الرومي ترك كل ماله وراء ظهره، ترك كل ماله وراء ظهره. الصحابة رضوان الله عليهم تركوا أرضهم وديارهم وأموالهم وخرجوا إلى المدينة. كل هذه مشاكل أصابت هذا القرار، ولكن نقدر نقول إن القرار ده فاشل، لأن في بعض المشاكل أبدا. كل قرار ناجح لابد أن يكون فيه عدة مشاكل، ولكن نظر شوية هذه المشاكل مشاكل بسيطة أمام المصالح الموجودة داخل هذا القرار بإذن الله يدلك أن قرارك صحيح سليم 100%. 4، لا ينبغي أبدا، ليس هناك عندنا أبدا أي مانع شرعي أنك إذا اتخذت قرار ووجدت أن هذا القرار غير موفق أنك تتخذ قرار أقوى منه أحسن منه أفضل منه. مش مشكلة أبدا أن أنت تغير من نوع القرار اللي أنت اتخذته. أضرب على ذلك مثال، عمر رضي الله عنه لما كثرت الغنائم بعد الفتوحات وغير ذلك كان يفرض لكل غلام رضيع قد فطم عطاء من بيت مال المسلمين. مر عمر كعادته في بين بيوت المسلمين فوجد طفلا صغيرا يبكي، فدق الباب وقال لأمه أسكتيه. ثم طاف عمر ولما عاد على نفس البيت، مر على نفس البيت وجد الطفل يبكي فدق الباب وقال أسكتيه إنك أم سوء، سيب الولد طول الليل يبكي. فقالت إليك عني، فإن عمر قد فرض عطاء لكل طفل مفطوم، وإني أريد أن أفطم ولدي هذا حتى يكتب له من هذا العطاء. فبكى عمر رضي الله عنه وقال كم أبكى عمر من أطفال المسلمين، كم أبكى عمر من أطفال المسلمين. وعاد عمر في هذا القرار وفرض عطاء لكل مولود مسلم حتى وإن لم يفطم. غير عمر رضي الله عنه قراره مباشرة لما وجد أن هذا القرار ممكن يكون فيه بعض المشاكل. الثلاثة الذين خلفوا، اتخذوا قرارا ولكن كان قرار فاشل من البداية انهم يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تبين لهم بعد ذلك ان هذا القرار كان خطأ، غيروا القرار بسرعة وعادوا وتابوا ورجعوا الى الله سبحانه وتعالى. فلا بأس ابدا ان انا اغير من قراراتي اذا كانت هذه القرارات في ما هو احسن منها. 6، لا تلتفت ابدا، او 5، لا تلتفت ابدا الى سخرية من يسخر منك. كتير من الناس مننا بيعجز عن اتخاذ القرارات بسبب اللي حواليه. انت النهارده مش قادر تلتزم، ليه؟ ده انا يوم ما اروح اقول لاصحابي انا التزمت يقولوا لي يا ابني توب ارجع لربنا التزمت ايه وبتاع ايه. لا لا لا لا، اوعى تتاخر عن هذا القرار بسبب احد الذين يحيطون بك. خذ القرار وتوكل على الله سبحانه وتعالى، خذ القرار وتوكل على الله سبحانه وتعالى. اصل كل وظيفه تقدم لها لازم احلق اللحيه، لا تحلق اللحيه، توكل على الله. ومن يتوكل على الله او من يتق الله فان الله سبحانه وتعالى سيجعل له فرجا ومخرجا ويجعل له من امره يسرا. سبحان الله، اياك ان يعطلك عن اتخاذ القرار احد المحيطين بك، هتندم. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لظل طيلة حياته يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة منعهم من قول لا إله إلا الله تدخل بها الجنة من حوله. في الصحيحين حديث المسيب بن حزم لما حورت أبو طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وهم يقولون أتذر دينك ودين آبائك. فكان اخر ما قال ابو طالب بل على مله عبد المطلب. في روايه في صحيح مسلم قال والله يا محمد لولا انني خشيت ان تعيرني بها قريش لاقررت بها عينك. اياك ان تكون بهذا الامر، اياك ان تكون بهذه الصوره، تعجز عن اتخاذ القرار الجريء بسبب من حولك. وكذلك ايضا ابو جهل هذا الرجل كان من قبيله بني مخزوم، واما النبي صلى الله عليه وسلم فكان من قبيله هاشم بني هاشم. وأبو جهل الذي عطله عن الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله هو بنفسه عندما قال كنا وبني هاشم كفرسي رهان، كفرسين دخلوا في رهان من اللي هيسبق، حتى إذا تساوينا أو تحاذينا على الركب قالوا منا نبي يتنزل عليه الوحي من السماء لا طاقة لنا إذن بمثل هؤلاء. فكفر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن يعطلك القرار من حولك. ثم بعد ذلك 6، اكتشف مواهبك، شوف موهبتك فين. اوعى في يوم من الايام تقحم نفسك في مجال انت لا تتقنه، خلي دايما مجالك هو المجال اللي انت بتحبه والمجال اللي انت بتتقنه. سبحان الله، وهذا الامر تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم بدر ويوم احد خرج زيد بن ثابت طفل صغير لا يتجاوز عمره 14 سنة ليقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وجد ان زيد بن ثابت ما ينفعش ابدا في الجهاد لانه ما زال طفل صغير، ولكن عنده امكانيات وعنده مواهب. ممكن زيد بن ثابت لو اخذ فيها قرار ممكن زيد بن ثابت ينفع الاسلام وينفع المسلمين في هذا الوقت. ها انت يا زيد لا تنفع الان للقتال ولا الجهاد لصغر سنك، طب ماذا اصنع يا رسول الله؟ تعلم لي لغه اليهود، تعلم لي لغه اليهود. انت تجيد الكتابه، اذا المكان الذي تجيد فيه يا زيد ان تكون انت هنا جبريل يلقنني وانا القنك لتكتب، فتكون انت كاتبا للوحي. ثم بعد ذلك تعلم لغه اليهود في 12 يوم، في 12 يوم. ده كله أحبابي لأنه استطاع أن يكتشف الموهبة وأخذ القرار على الاجتهاد في هذه الموهبة. طيب دي حاضر. الأمر السابع، استشر القوي الأمين قبل اتخاذ القرار. استشر القوي، استشر الأمين، استشر القوي في المجال اللي انت عايز تعمل فيه، الأمين الذي ينصحك ابتغاء وجه الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. كان النبي لا يتخذ قراما إلا إذا أشار، كما صنع يوم بدر وكما صنع يوم خندق وغيرها من الوقت، يوم احد كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما قال عليه السلام لقد هممت ان ارسل الى الناس حواريين كما ارسل عيسى عليه السلام، فقال رجل يا رسول الله لما لا ترسل هؤلاء؟ ابو بكر وعمر قال هما مني بمنزلة السمع والبصر. وكان ابو بكر وعمر هما المستشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تسعة، استعن بالله، استعن بالله، كل هذه أسباب ولكن استعن بالله، هذا هو الأصل. استعن بربك تبارك وتعالى، والله ممكن تكون كل الظروف ضدك ولكن معك الله. فمن وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. استعن بالله، والله الله يعينك، الله يعينك ويأيدك ويسددك. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى لكل أخواتنا المنتقبات، كل أخواتنا المنتقبات أن يثبتهن الله تبارك وتعالى على هذه الفتنة. يا رب العالمين، يا إله العالمين، يا رحمن الدنيا والآخرة، ثبت هؤلاء على دينك يا رب، ثبتهم على دينك يا رب، ثبتهم على النقاب يا رب. من أراد النقاب والحجاب بسوء أو كيد فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. وأخيرا فكرة يسيرة، لأن موضوع المنتقبات محيرني جدا، فكرة يسيرة أنا عايز كل أخواتنا إن شاء الله يصنعوها بإذن الله. وأخونا يسامحوني بس دقيقة واحدة، يا ريت إن شاء الله كل أخت منتقبة الجامعة شددت عليها جدا ومنعتها إن هي تلبس نقابها أو منعتها إن هي حتى تلبس الكمامة، تاخد كل صاحباتها وأخواتها اللي هم مش منتقبات، كل أخت منتقبة يكون معاها 6 7 8 9 10 كده من أخواتها اللي هم مش منتقبات، والكل لله عز وجل، قوم لله عز وجل، أن تقوم قومة واحدة لله عز وجل. كل أخت مش منتقبة، كل أخت مش منتقبة ربنا يمن عليها بالنقاب، كل أخت مش منتقبة تاخد كمامة وتقف مع أخت من أخواتها المنتقبات. يا ريت كل أخت منتقبة في كلية من الكليات تقف، كل أخت من الأخوات تقف الآن الآن مع أخواتها، والكل يخش لابسين الكمامات حتى لو رفضوا. احنا داخلين علشان خايفين من انفلونزا الحمير والخنازير والكلام الفاضي ده، الكل يقف مع بعضه. الموقف ده يا اخوات، الموقف ده يا مسلمات، مش موقف للمنتقبات بس، لابد يكون في تواصل وتراحم بيننا كلنا، لابد يكون في مواساه بيننا وبين البعض. كل اخت النهارده مش منتقبه تقف مع تقف مع اختها المنتقبه، والكل داخل بالكمامات، مش المنتقبات بس، الكل داخل بالكمامات ان شاء الله باذن الله. ويعني والنقطه الاخيره، يعني ليس لنا سبيل الآن إلا الله سبحانه وتعالى. أخذنا قرارات من المحاكم وللأسف هم يميعون هذه الأمور، ليس لنا الآن إلا الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي أيد وسدد وسخر الأمور لموسى بن نصير ولكل المؤمنين الصادقين قبل ذلك أن ييسر لكل أخواتنا المنتقبات الأمور في الدخول إلى المنتقبات إلى الامتحانات بإذن الله بالنقاب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أقول أخواتنا المنتقبات النهارده في جوف الليل، أدعو الله سبحانه وتعالى أنه يمكن لكم وينصركم ويعينكم وأيدكم بإذن الله. الله سبحانه وتعالى سيعطيكم. وآخر حاجة إن شاء الله أختم بها بإذن الله، الدروس القادمة بإذن الله عن الصلاة وكيفية الخشوع، كيفية الخشوع في الصلاة. وبإذن الله فتحنا حوار كده على موقع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، قد إيه الصلاة ممكن تغير حياتنا، ممكن تغير غير الملتزمين وممكن تغير كمان الملتزمين. إن شاء الله الصلاة صلاتي غيرت حياتي، ده بإذن الله دروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في مدرسة الربانيين وحال الناس مع الصلاة. يا ريت إن شاء الله تخشوا على موقع طريق إلى الله في المنتدى، هتخشوا تلاقوا إن شاء الله البانر المعلق عن صلاتي غيرت حياتي، كل واحد يدخل لنا فيها قصة قد إيه الصلاة غيرت في طباعه وفي أخلاقه وفي سلوكه، قد إيه الصلاة واحدة غيرته بعدته من طريق البعد عن الله إلى طريق الخير والصلاح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يثبت أخواتنا المنتخبات بفضله وكرمه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.